بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الرسل شكوانا نبثك ها فقد عرى القلب من كتمانها عطب، قد كان بعدك انباء وانبثت لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب. إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل بعدك أقوام إذ انقلبوا، أبدى رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك الكثب. تجهمتنا رجال واستخف بنا دهر وقد أدركوا منا الذي ضاقت علي بلادي بعدما رحبت وسيم سبطاك خسفا في إلي نصب. يا ليت قبلك كان الموت صادفنا وباشرت خدنا لا خدك، يا التربو. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم في هذا المقطع من الآية المباركة عرض لحدث يتعلق بولادة السيدة الطاهرة مريم العذراء عليه السلام. وهذا المقطع يتضمن تساؤلا كبيرا حول موضوع كثر فيه الجدل والنقاش. الموضوع هو عبارة عن منزلة المرأة في الإسلام ما هي، لأن بعض الناس فرط في هذا الجانب، زعم أن الدين احتقر المرأة أو أنه حط من شأنها، وقسم ربما أفرط فصعد بالمرأة إلى أعلى من مستواها الذي رسمه الله تبارك وتعالى. التساؤل يرتبط بهذا الموضوع، لأن الآية الكريمة فيها فقرة تثير سؤال أو تثير ربما في ذهنك إشكال، أن امرأة عمران عليه السلام لما وضعت مريم عليه السلام كما يحكي عنها القرآن الكريم، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. السؤال هنا وليس الذكر كالأنثى، قد قسم يكرس هالعبارة لتأكيد الشبهة العالقة بالأذهان أن الدين يهبط بإنسانية المرأة عن مستوى إنسانية الرجل. الواقع هذا اشتباه، واشتباه كبير جدا، وناشئ من عدم التدقيق في مضامين الآيات والروايات الواردة في هذا الموضوع. وللدخول في هذا البحث لابد أن نعرف قبل كل شيء الجو الذي دعت فيه امرأة عمران بهذا الدعاء، أو خاطبت ربها بهذا الخطاب. هي كانت في أي مقام؟ هي كانت في مقام المفاضلة بين الرجل والمرأة، المقارنة أساسا مطلقا، أو كانت تتكلم عن موضوع معين هو كان محط نظرها؟ الصحيح الثاني أن امرأة عمران كانت تتكلم عن موضوع معين. قبل أن أجاوب على هالسؤال، قد تسألني أنه قيمة كلام امرأة عمران ما هو؟ قد واحد منكم يقول شيخنا افرض امرأة عمران قالت وليس الذكر كالأنثى، بناء على أن الفقر من كلامها لا من قوله تبارك وتعالى، والنتيجة هو كله كلام الله القرآن، لكن القرآن مرة يكون كلام الحق تبارك وتعالى مباشرة، ومرة يكون كلامه بشكل غير مباشر، يعني مقصود يحكي كلام الغير، لأن القرآن حكانا كلام أنبياء، كلام أولياء، حتى كلام الطغاة والظالمين، كلام إبليس نقله، هذا نسميه كلام الله بنحو الحكاية. يعني الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن على عبده، القرآن كلام الله عز وجل، صياغة الله عز وجل، لكن هذه المضامين القرآن الكريم مضامين الغير مقصود، حينما ينقل عن الغير ينقل بنحو الحكاية يعبرون عنها. النتيجة تسألني تقول لي هذا الكلام كلام من؟ كلام الله ولا بلي كلام الله، لكن المضمون مر المضمون لله تبارك وتعالى، ومر المضمون لغيره، لكن صياغته صياغة قرآنية، فيصير مجموع النص نصا قرآنيا، واضح؟ لكن هنا أنت قد تسأل تقول لي أنه امرأة عمران افرض أن الله نقل كلامها بنحو الحكاية، لكن ما عقب عليها، ما رد عليها، إذا كان كلامها، إذا كان هذا الكلام وليس الذكر كالأنثى، إذا كان كلام الله فالسؤال واضح، وإذا كان مقصود المضمون يعني، وإذا المضمون محكي عن امرأة عمران، السؤال هنا عن القرآن ما أنكر عليه، ما استنكر، ما عقب، ما علق، أرسل هالشكل كأنه أرسل إرسال المسلمات، كأن القرآن يقر هالفكرة، هذه فكرة أنه عدم التسوية بين الذكر والأنثى، وليس الذكر كالأنثى. هذا السؤال قد يعلق بالذهن. الواقع هو هذا السؤال بالضبط إنما نعرف إحنا الجواب عليه فيما لو عرفنا أن امرأة عمران كانت في أي صدد في أي مقام. امرأة عمران أساسا هي نظرت لله تعالى نظرا كما حكى القرآن الكريم إذ قالت امرأة عمران في الآية التي سبقت هذه الآية إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. واضح؟ يعني أنها قبل أن تلد مريم عليه السلام نذرت إلهي هذا الذي في بطني هذا محرر لك، هذا راح أنا أجعله خالص ومحض في خدمتك، في خدمة رسالتك، في خدمة دينك، في إعلاء كلمتك، في الجهاد في سبيلك. يعني هذه النسمة، الجنين هذا الذي راح يطلع من بطني، هذه النسمة أنا راح أمحضها لغرض خدمتك بجميع الوجوه. هذه الخدمات التي كانت مريم، وبالأحرى كانت امرأة عمران أم مريم، كانت تنظر إليها قطعا بالدرجة الأولى ما يقوى عليها بالشكل الأكمل إلا رجل، كقضية الجهاد مثلا في سبيل الله، أو قضية مواجهة الطغاة مثلا في معركة وما شاكل، أو قضية قطع مسافات شاسعة ورحلات طويلة من أجل التبليغ برسالة الله عز وجل، تحمل المشاق. هذه الأعمال عادة يقوى عليها الرجل أكثر من المرأة بمقتضى طبع الرجل، بمقتضى طبيعة كيان الرجل، وبمقتضى بالمقابل رقة كيان المرأة. فكان نظر امرأة عمران إلى أن ما في بطنها ماذا؟ ذكر، إلى أنه رجل. فلما وضعتها شافت لا وإذا بها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى. والأنثى بالنسبة إلى الهدف الذي كان في ذهن امرأة عمران، الأنثى ربما ما يتيسر لها أن تقوم ببعض الأدوار التي يقوم بها من؟ الرجل. فمن هذه الجهة عقبت، قالت وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى مطلقا، أو تتكلم هي عن الجهة التي هي بصددها، عن الجهة التي بصددها، عن تقول له إلهي أنا نذرت هذا الذي في بطني لتلك الأعمال الشاقة، الجهاد وأمثال الجهاد، وهذا عادة يقوى عليه الرجل، بينما المولودة كانت أنثى، وليس الذكر في قيامه بتلك الأعمال الشاقة والجهاد كالأنثى. الشانجلت الغبرة صار واضح عندك؟ جين. فالقرآن اشتبين تبين القرآن في مقام يعني التفرقة بين الذكر والأنثى في أصل الإنسانية أم لا، قطع الله بناء على هذا التفسير قطع الله. إذن من هذا ننطلق نسأل، نقول أن الشريعة الإسلامية نظرها بالنسبة إلى المرأة أو منزلة المرأة في الإسلام ما هي؟ طبيعي المرأة باختصار هي إنسانة بتمام المعنى، يعني لا يوجد عندنا نص شرعي ينقص من شأنها أبدا، بل بالعكس عدنا نصوص تؤكد على كرامتها وحرمتها، ووظفت الرجل للدفاع عنها وحمايتها وكفالتها وضمانها. وأكثر من ذلك اعتبرت الشريعة أن الغيرة على المرأة من مكارم الأخلاق ومن المكارم المهمة، غيرة الرجل على المرأة وحمايته عنها، مضافا إلى تعبير عنها أنها ريحانة ليست قهرمانة، يعني ليست مكلفة بالأشغال الشاقة ارفقوا بها، لأنها ليست قهرمانة، ريحانة مرة يعبر عنها قوارير. الرفق بالنساء على اختلاف الأشكال وعلى اختلاف النصوص وردت بكثرة، حتى أن أحد الأنبياء كان يشكو عسرا في أخلاق زوجته، شكى إلى الله أن أخلاق زوجته عشيرة صعبة، الله عز وجل أوحى إليه أن مثلها هذه المرأة الذي عندك كمثل الضلع الأعوج، إن تركته انتفعت به، أعوج شو يسوي له يعني، وإن قومته كسرته، إذا صير بناءك تعدي لا ينكسر، وإذا صير بناءك التركة تنتفع به. فلهذا الأحرى أنه نعم تتحمل بهذا الشكل، وهذا الواقع هو ذوق الشريعة. يعني تلاحظون النصوص الواردة في هذا الباب، وكذلك القصص، قصص الصالحين لا سيما نبينا صلى الله عليه وآله ولبيته عليهم الصلاة والسلام، عانوا من أنماط من النساء بشكل أو بآخر وبمجال أو بآخر، لكن كان سيرهم الرفق، يعني حتى غير الزوجة، حتى ذيك المرأة صاحبة الجمل، مع ذلك الإمام علي سلام الله عليه لما وضعت الحرب أوزارها كلف جماعة من خيرة من يعتمد عليه من الثقات، وقال أوصلوها إلى المدينة معززة مكرمة مصونة، ثم همس في أذنها كلمة قال لها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرجوك، الله أراد لك الخدر، قال: وقرن في بيوتكم، لكنك للأسف لعبت بك الأهواء، وصنع مروان وأمثال مروان ما صنعوا، المفروض أن تتعظ من ذاك اليوم. مرة ثانية طلع لها مروان بالمدينة بعد كم، بعد تقريبا 15 سنة، نعم، وتكررت العملية. جاءها مروان يوم تشيع جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه، وقال لها: أو سمعتي؟ قالت: ماذا؟ قال: إن بني هاشم عازمون على أن يدفنوا الحسن عليه السلام عند جده صلى الله عليه وآله. قالت: عجبا، لا تدخلوا بيتي من لا أحب. قال لها: ما أظن هالكلام هذا يأثر، لازم بنفسك تطلعين، وهذه البغلة حاضرة ومروان بالخدمة. وبالفعل جيء بالبغلة وركبت، قام لها عاد واحد ذاك الحال وقال لها: يا بنت فلان، تجملتي تبغلتي، وإن عشتي تفيلتي، لك التسع من الثمن وبالكل تملكتي. على أي أساس بيتي؟ المفروض أنه على فرض أن المرأة ترث من العقار، تلك جزء، جزء لك التسع من الثمن، ثم ليش لا أحب، لا أحب رسول الله يمسك الحسن أمام المسلمين يقول: اللهم اشهد أني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، ويشير له وأم الزهراء عليه السلام والد أمير المؤمنين عليه السلام وأخيه الحسين، ويقول: اللهم من أحبهم فقد أحبني، من أحبني أحبك، اللهم من أبغضهم أبغضني، ومن أبغضني أبغضك. وبكل جرأة تقوم هذه المرأة تقول ماذا؟ لا أحب، لا تدخلوا بيتي من لا أحب. على كل حال تأريخنا هذا، لكن أليس المفروض أن العقول المنصفة تمر بإنصاف حينما تصير مثل هذه الحوادث؟ مع الأسف الشديد ما يصير إنصاف أبدا. النتيجة جنازة الإمام الحسن عليه السلام ترمى 70 سهما، نعم، قبل الدفن استخرجوا 70 سهما، هذا ما يسموه إرهاب، هذا يمرون عليه برروه لما يمرون عليه. على أي حال، فالواقع أمير المؤمنين عليه السلام رغم هجو هذا المفعم بالألم، المفعم بالمأساة، فاسمع ذلك ما أشاء إليها. يبقى السؤال، وسؤال الواقع متكرر في الأذهان. قبل أن أجاوب عليه أو أذكره أشعر أنه المجال ضيق المكان، فلا بأس، جزاكم الله خير، افسحوا يفسح الله لكم. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. تقدموا تقدموا للأمام، بيض الله وجوهنا ووجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السؤال عن موقف أمير المؤمنين عليه السلام من المرأة، لا سيما في نهج البلاغة، لأنه بعض النصوص في نهج البلاغة قد توهم أن الإمام علي عليه السلام عند موقف سلبي من مطلق النساء، مثل كلمة الشهيرة على الألسنة: المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها. أو مثلا كلمة كونوا من خيارهن على حذر، وبعد خالفوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. إياك ومشورة النساء، أنهن ناقصات الحظوظ، العقول، الإيمان. هذا تقريبا هي أهم كلمات وقع بها قيل وقال. قبل أن أدخل، طبعا كل كلمة تحتاج إلى بحث مفصل علمي دقيق، لكن حتى ما أثقل عليكم نبذة مقنعة إن شاء الله وتعليق مقنع إن شاء الله على كل كلمة، حتى أستمر بالبحث وما أطيل. الختام المفروض يكون بسيدة النساء مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أولا، الشريف الرضي على الله مقامه الذي جمع نهج البلاغة، نهج البلاغة هو كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن الشريف الرضي رحمه الله كل ما صنع أنه جمع هذه النصوص، هذه الكلمات من مصادر الحديث التاريخ عند المسلمين، وسمى نهج البلاغة. يعني الذي سمى الكتاب نهج البلاغة ليس الإمام علي، هو الشريف الرضي أطلق عليه اسم نهج البلاغة. هذا لما نقول أن كلام علي عليه السلام، ما نقصد أنه كلام علي عليه السلام بالدقة لكل كلمة كلمة، لكل مفردة مفردة، إنما نقصد أنه في الجملة، يعني من حيث المبدأ فيه كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن يمكن أن تكون بعض هذه النصوص غير ثابتة من الناحية السندية. شلون غير ثابتة؟ لأنه الشريف الرضي رحمه الله هو كل ما صنع أنه جاء إلى المصادر الموجودة، مصادر التاريخ اللي ذكرت خطب الإمام أو رسائل الإمام، مصادر الأدب الذي ذكرت نصوص أدبية عن الإمام أو مصادر البلاغة، أو مثلا أفرض مصادر الحديث، فجاء إليها وجمع ما اختاره هو في نظره أنه يستحق أن يجمع في كتاب، فأدرج مجموعة من النصوص في هذا الكتاب وسمى نهج البلاغة. فكان هم الشريف الرضي، هم كان غرض كان أن يجمع فقط، ولم يكن همه وغرضه أن يدقق ويحقق كل نص. هذا النص روايته إيش؟ هل أنها رواية مثلا صحيحة السند، أو أن هذه الرواية رواية مثلا مجهولة ما معلومة، يعني ربما تكون صادرة وربما تكون غير صادرة. أنا قبل أيام فرقت لكم بين الحديث الصحيح والضعيف والباطل، وبينت الحديث الصحيح الذي عندنا قام الدليل على صدوره من النبي أو الإمام، الحديث الباطل الذي قام الدليل على كذبه وعدم صدوره، والحديث الضعيف الذي هو بين بين ما ندري صادر ما صادر. لأن هذه المعلومة لازم تصححوها في أذهانكم، كثير منكم يصور الحديث الضعيف يعني ما له صحة، يعني فاسد. لا لا، ما معلوم الحديث الضعيف يعني ما ندري فيه، قد صادر وقد ما صادر. نهج البلاغة بنصوص صحيحة السند، يعني نقدر نجزم أنها صادرة من الإمام سلام الله عليه. وفي بعض الكلمات لا يدرى أنها أكيد صدرت أو ليس أكيدا صدرت. طيب الشريف الرضي ليش أودعها في هذا الكتاب؟ أودعها من باب أراد أن يجمع ما وصل إليه، ثم يترك مرحلة التحقيق لمن بعده، لأنه التحقيق في بعض المجالات نحتاجه، في بعض المجالات ما نحتاجه. يعني بعض القضايا المعبر عنها مسائل، فرض مثلا تاريخية، مسائل التاريخية كما بينا سابقا المنهج التاريخي ربما ما يحتاج أن تحقق تحقيق كثير، المهم بالحادثة التاريخية ألا يكون بها شيء ضد العقل ولا ضد الشرع، لاحظ جيدا، شيء معقول ومروي، وألا يكون راوي كذاب شغلت أن يكذب بالأحاديث وبالقضايا. فإذا الشروط اجتمعت يمكن نقبلها، ما لازم أعرف الرواة واحد واحد بالضبط. أو مثلا آداب عامة، بعض الأشياء افرض إذا جلست على المائدة صغر اللقمة مثلا، هذه قضايا الآداب ما يشترطون بها الفقهاء السند الصحيح، يقولون يكفي مجرد أن هذه الرواية واردة وأن لا تكون باطلة، حتى لو ضعيفة يسموها روايات الآداب، هذه يعمل بها. نهج البلاغة لازم نرجع إلى نصوص واحدة واحدة وندرس سند هذه النصوص إذا احتاجينا للسند. إذا كان مضمون كلام الإمام يتعلق بمسألة عقائدية لازم يكون السند صحيح لهالنص الخطبة هذه. طبعا نهج البلاغة ليس له سند واحد، له عشرات الأسانيد، يعني هي كل خطبة تحتاج إلى سند، كل رسالة للإمام علي تحتاج إلى سند، كل كلمة نحتاج إلى سند بها. لازم نرجع للمصدر الذي الشريف الرضي أخذ منه. أفرض هالخطبة أخذها الشريف الرضي من تاريخ الطبري، لازم نرجع لتاريخ الطبري نشوف سند الرواية هذه، هل سندها تام غير تام، فنحقق. فحينئذ نقول النصوص اللي تتعلق بمسألة عقائدية وسندها لازم يكون صحيح، النصوص تتعلق بمسألة فقهية حلال وحرام سندها لازم يكون صحيح، وهكذا. في أشياء تتعلق بالآداب العامة وقضايا تاريخية، هذه العلماء بنوا على التسامح فيها بالنسبة إلى السند ما لم يثبت كذبه، إذا ثبت كذبه ما يأخذون، بس إذا ما يندر هذا صادر ما صادر بهالأشياء التاريخية والآداب ما يحتاج إلى تشدد في السند. طيب الآن نسأل نقول مسألتنا من أي قبيل؟ هذا حديث المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها، هذا الحقيقة نقدر احنا نعتبره من النوع الأول، يعني من النوع الذي لابد أن نعرف سنده حتى نقدر نسند الحكم للإمام علي سلام الله عليه. إذا ما نعرف السند ما نقدر نقول علي بن أبي طالب عليه السلام عنده موقف سلبي من المرأة ونطلق العبارة هالشكل. ليش؟ لأنه المرأة شر كلها، هذا تحديد مفهوم إسلامي، موقف شرعي، قرار شرعي من إنسانة يقال لها المرأة، هذا نوع من الحكم، والحكم يحتاج إلى معرفة الرواية. لازم نرجع للرواية نشوف هذه الرواية هل هي رواية متوفر بها الشرط الأصولي أو غير متوفر بها الشرط الأصولي. الحقيقة بعد المراجعة يظهر أن مثل هذه الرواية لم يتوفر فيها الشرط الأصولي في السند، يعني ما ندري أن هذه الرواية بالضبط هل هي صادرة مروية، صحيح مروية تقدر تقول روية عن علي عليه السلام، ولهذا العالم أو المبلغ لما يصعد المنبر ويتكلم مرة يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة يقول روية، الفرق إيش؟ الفرق يقول قال إذا عنده سند صحيح يقدر يسند للنبي، أما إذا ما عنده سند صحيح، رواية بها واحد مجهول بالرواة، ما ندري بهذا ثقة غير ثقة، مثلا أقدر أقول قال رسول الله؟ ما أقدر. شو أقول؟ روية، ما في شيء، ما في شيء، أحاديث رسول الله بركة بالنتيجة قد صادر هذا. بس نقول هذا إذا يتعلق بحكم شرعي مثلا أو قضية عقائدية، لا، لازم نحصل سند نعرفه من جميع الجهات، لا يكون راوي مجهول، لأن احتمال الراوي المجهول غافل شاهي مزيد منقص، فما أقدر أقول قال. شريف الرضي رحمه الله نهج البلاغة أراد يجمع الروايات، فكل ما في نهج البلاغة نقدر نقول روي عن علي عليه السلام أكيد، لكن قال أمير المؤمنين، وفرض أريد أصعد المنبر وأبدأ حديثي، قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذه ما أقدر أقولها إلا أن أفحص السند، أرجع أشوف هذه الكلمة سندها تام، معلوم كل الرواة أقوياء وثقات مثلا معتبرين أو لا، إذا السند معتبر أقدر أقول قال أمير المؤمنين عليه السلام. كلمة قال مو سهلة، هذه إسناد، فلهذا لازم نلتفت، أنتوا أيضا التفتوا لأنفسكم لما تعبرون مرات قال رسول الله، قال علي، قال الحسين، لازم تدققون، لازم يكون عندك معرفة أن هذا السند صحيح، تسأل العالم. أما الشكل هذا محل إشكال، أحيانا أكثر من هذا، بعض الأشياء ما قايله الإمام، كلام شعراء لكن درجت على ألسنة الناس. هذا لن يقول لك قال الحسين عليه السلام إن الحياة عقيدة وجهاد، شفت في بوستر طابعي ويوجعوا إن الحياة، هذا الكلام شوقي، كلام الشاعر المصري شوقي أحمد شوقي، وليس كلام الحسين سلام الله عليه. نعم مضمونه صحيح، صحيح هو موقف الحسين، مجموع كلمات الحسين تأيد هذا، إن الحياة عقيدة وجهاد. أو مثلا إن كان دين المصطفى لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، 90% من الناس يمكن يصورون أن هذا كلام الحسين، هو كلام شيخ محسن أبو الحب رحمة الله عليه، قصيدة نونية عنده، بس مضمونة صحيح، موقف الحسين وكلمات الحسين قطعا هي تأيد هذا المعنى. فلما أجي أقول قال الحسين، قال الحسن، قال النبي، قال الإمام، لازم يكون عندي علم، إما متخصص فاحص أو لا، أسأل العلماء عن هذا الكلام للإمام، وإلا أحسن طريقة تقول مثلا روية، وإذا ما متأكد أنها رواية بعد الأحوط تقول إيش نسبة. نسبة زين، إسا ما أطول عليك، نجي إلى هذه الكلمة، وإن كان هالبيان هذا المتقدم يعطيك ميزان في كل القضايا، لا فيها القضية هذه، هذا البيان مهم ويرتبط بالبحث. فالإمام علي لما يقول المرأة شر كلها، الظاهر أنه السند الذي جاءت به هذه الرواية سند غير معلوم، فعلى مستوى إسناد ما نقدر نسند للإمام نقول قال علي عليه السلام، هذا ما نقدر، هذا صار واضح. فأول شيء ما معلوم هذا الكلام للإمام، هل مضمون للإمام سلام الله عليه، ثم قد الإمام عليه السلام صادر عنا شيء لكن الراوي ما نقل بالنص، نقل بإيش؟ بالمضمون، بالمعنى. تدري النقل بالمعنى، النقل بالمعنى يعني إذا تتبدل العبارات قد تبديل العبارات يؤدي إلى تغيير في جزئيات المعنى، لأن تدري كل كلمة هي لها الحقيقة مضمون باللغة العربية تختص به، وإن كان المعنى العام واحد. هلا أضرب لك مثال، أفرض مثلا نهض وقام، بالمعنى العام نهض وقام إيش واحد، لكن في جزئيات، في خصوصية بنهض ما موجودة في قام. نهض عن نوم، قام عن جلوس، شفت الفرق، وكل قيام. فإذا أحيانا الراوي قد ينقل كلام الإمام عليه السلام ولكن ينقلب المضمون فيبدل بعض المفردات بعض الكلمات، بالتبع جزئيات المعنى تتغير. أي اثنين ثلاثة، الإمام سلام الله عليه ما معلوم أنه يتكلم عن جنس النساء، هذه ألف واللام المرأة شر كلها، الألف واللام مرة تجي للجنس ومرة تجي لماذا تأتي للعهد، يعني شيء معهود من قبيل فرد رجل متعارف عليه بينك وبين شخص معين مسوي له قضية، فانت لما تريد تعبر عنه شو تقول له باعتبار مركوز بذهنك وذهنه، تقول له الرجل قال كذا، هو يفتهم، قد يسموها ألف لام العهد، يعني هذا المعهود الذي في ذهنك. إمام علي سلام الله عليه قد ناظر إلى خصوص المرأة التي عانى منها، يعني ما أقصد واحدة من النساء، لا هن شريحة كانن، ترى يعني فرد الواقع فريق متكامل، فريق متكامل، والقرآن الكريم يدل عليه وإن تظاهر عليه، الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولهذا لما كنا في الجمال هي ما كانت وحدها، وياها فلانة وفلانة، وأدركتهن زينب عليه السلام، أدركتهن وهن نعم ينشدن أشطرا في النيل من أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم طعن بالإمام، كلمات فيها نوع من الجسارة ما لازم أذكرها على المنبر، وردتهن زينب عليه السلام، قالت لهن لئن تظاهرتن اليوم على علي أمير المؤمنين عليه السلام فلقد تظاهرتن على رسول الله من قبل. زين، فالشريحة العامة كانت، هو أمر طبيعي ستقد تسعين تقول يعني بس النساء حتى الرجال، الشريحة العامة ما كانت تستريح، ما كانت تنظر بعين الرضا لسياسة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهو عليه السلام يقول ما ترك لي الحق من خليل أو من صاحب، لأنه الإمام علي عليه السلام على الحدود الشرعية والناس ما تحمل الحدود الشرعية. طيب هؤلاء الرجال يعكسون قناعتهم وغضبهم وعدم رضاهم، يعكسوا عليهم على نسائهم، يعكسوا على أطفالهم، فبشكل عام الجو العام الجو النسوي أو قل الجو الأغلب نتيجة هذا التأثر الإعلامي ما كان مع الإمام علي سلام الله عليه. ولهذا يمكن أن تكون الكلمة ناظرة إلى نساء زمانه، إلا من استثني طبعا، لكل قاعدة استثناء، عن فيهن فضليات، ومن فضلياتهن الدارمية الحجونية دخلت على معاوية، قال لها معاوية، ما دخلت اختيارا إنما جابوها بالقوة، دخلت على معاوية قال لها معاوية لماذا واليت عليا وعاديتيني وأحببتيه وأبغضتيني؟ قالت له واليت عليا لما عقد له رسول الله صلى الله عليه وآله من ولاية الأمر يوم الغدير، وعاديتك لادعائك ما ليس لك بحق، أحببت عليا لعدله في الرعية لقسمه بالسوية، ثم وأبغضتك لحكمك بالهوى وجورك في القضاء. هذه امرأة في الواقع، لكنها امرأة فاضلة، امرأة مجاهدة، ولهذا نكل بها معاوية، هي زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي أيضا نكلوا بها، زوجة الكميت نكلوا بها، زوجة النابغة الذوبيان نكلوا بها، فهذه تسمى امرأة، لكن امرأة فاضلة، امرأة مجاهدة ذات بصيرة. وبالمقابل يدخل واحد يسمى رجل، لكن أي رجل؟ عسى عينك لا شافت وأذنك لا سمعت، واحد يقال له أبو محجن الثقفي، هذا فرد إنسان انتهازي وصولي، إنسان فاقد الذمة والضمير، دخل على معاوية جاي من الكوفة، قال معاوية من أين مقدمك؟ قال قدمت من عندي أبخل الناس. وأعيا الناس. أعيا الناس يعني ما يعرف يتكلم. عجيب. بعد تتم ما أدري يعني صعب يعني على القلب أن أكمل خبره. معاوية على كل حرد قال ويحك إذا عندك شيء آخر قوله، أما هذا الشيء ما حد يصدقك به. تتهم علي عليه السلام بالجبن، علي أشجع ولد آدم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أو تتهم بالبخل، والله لو كان لابن أبي طالب جبلان أحدهما من تبر ذهب والآخر من تبن لجاد بتبره قبل تبنه، بس ما عنده هالشيء، عنده بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يوزع بالسوية، يوزع بالسوية. فأنتوا تتصوروا لما ما يلبي طلباتكم تتصوروا بخيل، وبعد وتقول من أعيا الناس ويحك، وهل سن الفصاحة والبلاغة للناس إلا علي بن أبي طالب أو شخص كعلي سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الوهي بن قتيبة الدينوري صاحب كتاب الإمامة والسياسة، مقصود هذا يسمى رجل وذيك تسمى امرأة. ولهذا الشاعر يقول فلا التأنيث، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. بالنتيجة الهلال منين ماخذ ضوءه؟ من الشمس. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ولو أن النساء كمن علمنا لفضلت النساء على الرجال. وإلا في تاريخنا نساء، وأي نساء؟ مريم مرأة، لكن جعلها الله في مركز مرموق بحيث إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وهي امرأة أعطاها المركز. أو زوجة فرعون مدح القرآن، ذكرها القرآن، التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وهكذا وهكذا. وطبعا خيرة نساء الدنيا والآخرة هي مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، وكذلك صلوا على محمد وآل محمد. وبنات الزهراء، بيت الزهراء، مولاتنا زينب عليه السلام، هذا البيت الطاهر. أعود إن شاء الله، أعود إن شاء الله، بس خلي أوضح لك، أكمل لك توضيح المطلب. فإذا الإمام علي عليه السلام ليس في صدد إطلاق القول القرآن، الإمام علي هو تربية القرآن، الإمام علي هو تربية السنة المحمدية الشريفة. ما معقول الإمام يتكلم كلام يناقض مفاهيم القرآن أو السنة المحمدية القطعية الشريفة. فلا بد إذا صح الكلام نقول هذا، إذا ثبت، إذا ثبتت الرواية، احتمال صاير تغيير في النقل الراوي لما نقل، وبعد واحتمال أن الإمام ينظر إلى الجو الذي عاش فيه، هذا احتمال. وفي احتمال آخر رابع هذا التفتولة، كلمة شر مرة تجي بمعنى المعصية، شر تجي معنى المعصية أحيانا، وأحيانا مثل إيش؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مقابل الخير، يعني يريد يبين أن هنالك طاعات، أن هناك معاصي. فالشر مرة يجي بمعنى إيش؟ المعصية السيئة. ومرة الشر يجي بمعنى البلاء، البلاء والابتلاء. مثل إيش؟ وإذا مسه الشر جزوعا، أو مثلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بالشر، الشر مرة تصيبه ومرة يصيبك، إذا أصبته فالمقصود به إيش؟ السيئة، أصاب السيئة. إذا أصابك المقصود بالشر إيش؟ البلاء. زين؟ فلعل المراد بقوله المرأة شر يعني بلاء، ابتلاء يعني امتحان. بس قد تقول لي مو بس المرأة امتحان، هو الرجل أيضا امتحان. صحيح صحيح، بس الإمام سلام الله عليه لأن كان يتكلم عن أن الفتنة بالنساء فتنة عظمى للجانب العاطفي الجانب الجمالي، زين يعني قطعا هنالك مزايا في المرأة تجعل انجذاب الرجل إليها إلى حد كبير، وبعد وهي أيضا يعني طاقتها العاطفية والشهوية أكثر من الرجل، ولهذا الله عز وجل عززها بتسعة أجزاء من الحياة حتى ماذا تجبر قوة العاطفة والتفجر الشهوي. فالنتيجة الإمام سلام الله عليه في هذه الكلمة هو يتكلم عن المرأة اتفاقا، بس هذا ما ينفي يعني أنت لما تقول أن فلان زين تقصد، لما تقول زيد جيد يعني تريد تقول أن عمرو مو جيد؟ لا، أنت تتكلم عن زيد، إثبات الشيء لا ينفي سواه. كذلك الإمام لما يقول المرأة شر كلها ما يريد يقول أن الرجل ليس شرا، لا، وده يتكلم عن المرأة اتفاقا، كلامه كان عن المرأة لأن كلامه كان عنها، لا من باب أن الحكم ينحصر. والرجل بمحل ابتلاء أكيد، بعض الرجال الابتلاء به أشد من الابتلاء بالمرأة في الواقع، بس المرأة في واقع الأمر لأنها عرض فتتأكد قضية ماذا الامتحان بها، لأنها ضعيفة تتأكد قضية الامتحان بالدفاع عنها والغيرة عليها وحمايتها وإلى آخره، لأنها في جميع الأحوال هي إما أم وإما زوجة وإما بنت وإما أخت، وفي جميع الأحوال موجود نفس الشيء. طبعا الولد نفس الشيء أيضا، الولد نفس الشيء يعني الرجل نفس الشيء، مرة أب مرة ماذا مرة أخ مرة ابن. سأل ابن عندنا ولد مثلا أفرضه ولد، الولد مجبنة مبخلة محزنة، مجبنة محزنة مبخلة، مبخلة ايش يعني؟ إنسان لما صار عنده أولاد كثيرين، وإن كان مقصودنا بالأولاد يعني الذكور والإناث، لما يكون عنده أولاد كثيرين يصير بناء يحرص على الدنيا يقتر من أجل يوفر لهم، فأحيانا يؤد هالحالة هذه تتجاوز الحد فصير بخل مبخلة مجبنة لشدة تعلقه بأولاده وكذا، قد يجبن عن القيام بالجهاد أو بالأمر معروف أنه عن منكر إلى آخره، يعني الحياة تحلى بعينها أكثر أكيد من أدى علائق دنيوية. ثلاثة محزنة لأنه إذا صار عليه شيء مثلا إذا مات وكذا طبعا راح تحزن عليه، بس هذا ما يعني أنه شيء مو صحيح، نتيجة سنة الله عز وجل أن يكون بها آباء، الحياة بها آباء وأمهات وأولاد وذكور وإناث ورجل ومرأة، سنة الله عز وجل. فهنا ليس المقصود بالشر يعني الحرام أو المقصود يعني السوء أو السيئة، المقصود بالشر الامتحان. ولهذا الفقرة الثانية تأيد هذا التفسير، قال وشر ما فيها يعني وأشد امتحان أنه لابد منها، لابد أن تمتحن، هذا هو المقصود إن صحت الفقرة عن الإمام سلام الله عليه. موضوع المشورة، المشورة ما ناظرة إلى المشورة في الشؤون البيتية، ناظرة إلى المشورة في الشؤون العامة يعني فيما يرتبط بولاية أمر المسلمين والقضايا التي هي من هذا الوادي، ولهذا ورد النهي عن المشورة في ذلك الجانب. أما في إطار البيت ليش الرجل يحتاج؟ أكيد أحيانا خاصة في بعض المسائل الذي المرأة عندها بها خبرة خاصة يحتاج إلى أنه يسمع رأيها في الموضوع، بس الشيء الذي توصى عليه الشريعة أنه لما تستشير المرأة باعتبار ما جعل الله لك من القوامة وحتى هيبتك أنت كرئيس وحدة إدارية بالبيت تكون محفوظة، خلي تكون أنت صاحب القرار، استأنس برأيها لا بس واحترمها، ولكن خلي تكون أنت صاحب القرار حتى لا تستضعف، لأن طبيعة النفس الإنسانية فيما يتعلق بنقصان الحظوظ ونقصان الإيمان ونقصان إيش بعد العقول نقصان الحظوظ ما ناظر الحظ بمعنى النصيب يعني والتوفيق، إنما ناظر إلى الميراث، والميراث إنما أحيانا يختلف حصص الرجل عن المرأة لتخطيط اقتصادي باعتبار طبيعة مصروفات هذا ومصروفات هذه، وهذه كل فقرة تحتاج إلى بحث مستقل. قضية نقصان العقل ما ناظر إلى أن عقلها هي أقل من عقل الرجل، مو هذا المقصود، هذا تعبير الحقيقة مجازي، مقصود منا أنه مستوى الرصيد العاطفي عند المرأة أكثر، فلهذا يفترض بالرجل أن تكون متانته العقلية أقوى. طبعا هذا كله بحسب القاعدة العامة، وممكن في حالات استثنائية، بس الله لما يريد يشرع ما يبني القاعدة على الاستثناء، يبنيها على القاعدة العام. الرجل أحيانا قد يخون عقله، ذاك الوقت له حساب آخر. نقصان الإيمان أيضا ناظر إلى أن المرأة تخسر، تفقد بعض شؤون الإيمان في شهرها، في دورتها الشهرية، باعتبار قعودها عن الصوم والصلاة. الصوم والصلاة يوظف حالة إيمانية معينة في النفس، فراح تفقدها. بس هذا مو عار، هذا مو عيب. ليش؟ لأن هذا شيء من الله عز وجل، الله هو الذي أمرها أن تقعد عن الصوم والصلاة. بس ممكن الله يجبرها بشيء آخر، في أشياء أخرى. يعني تتصور آلام الحمل والولادة كم فيها من الأجر عند الله عز وجل، الالتزام بشؤون البيت كم فيها من الفضل عند الله عز وجل. الله عز وجل ما يفوت شيء إلا ويجبره بشيء آخر. بعدين التخطيط العام الإلهي في الكون يقتضي أن يكون رجل بهالتركيبة وامرأة بهالتركيبة. زين، الواقع إذن الإمام علي سلام الله عليه ما يريد بهذه الكلمات أنه يهبط بإنسانية المرأة، حتى في كلمات أنه خالفهن في المعروف. معروف ليس المقصود يعني المعروف يعني الواجب أو ما شاكل، لا، يقول الأشياء المباحة. هذه الأشياء، هذه إذا الكلمة صدرت على الإمام سلام الله عليه، الأشياء المباحة في القضايا العامة. القضايا العامة إيش؟ مثل قضايا ولاية أمر المسلمين، الإدارة العامة مثلا، قضايا السلم والحرب، يعني هذه الأمور اللي كانت المرأة تلعب دور بها بزمن الإمام علي سلام الله عليه، مثل قضية الجمل وأمثال قضية الجمل. يعني يقول أنتوا لا تجعلوا، لا تؤمروا عليكم كما نحن مأمورون بذلك. المرأة ليس لها ولاية الأمر، لكن لها أن تتولى بعض الوظائف، وهذا شرحته بالتفصيل العام الماضي في محرم هنا. يعني حقوق المرأة في الإسلام شرحت بها خصوص هذه النقطة، فلهذا الآن بس أذكر بها، من أراد التفصيل يمكن يسمع المحاضرة المتعلقة بالموضوع. فالإمام علي ما يريد يقول أنه إذا أمرت بواجب أو أمرت بطاعة خالفوها، لا، هذا خلاف القرآن، حاشا الإمام يخالف القرآن. القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مثل ما الرجل يأمر المرأة وينهاها، كذلك المرأة لها أن تأمر وأن تنهى في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. زين، إذا انتهينا من هذا نرجع نقول إذا لا، الآية الكريمة تريد الإخلال بإنسانية المرأة وليس الذكر كالأنثى، ولا الإمام علي عليه السلام يريد ذلك، وتبقى للمرأة حرمتها وكرامتها. غايته النساء درجات، وفي أعلى قمة هذه الدرجات كما أشرت وذكرت هي درجة الصديقة الكبرى، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام. هذه النسمة الطاهرة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. لاحظ، أية امرأة اللي بحيث تكون كاشفة عن غضب الله إذا غضبت وكاشفة عن رضا الله إذا رضيت. وهذا باعتراف حتى خصمها لما وقفت أمامه وخطبت الخطبة الكبرى، لما جاوبها جاوبها هكذا، قال لها: صدقت يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، صدق الله وصدق رسوله وصدقت ابنته، معدن الحكمة. لاحظ حينما وصف الزهراء عليه السلام، هذا اعتراف الخصم، معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة ومنطق الدين وعين الحجة. هذه كلها أوصاف من الطرف الآخر يصف بها فاطمة عليه السلام. لكن ما الذي قبضت فاطمة من هذه الأوصاف؟ قالوا: ولكنهم لم يفعلوا. وقيل أن الرجل فعل شيئا ولكن مزقه الثاني. قيل أن الرجل كتب لها بكتاب في قضية فدك، لكن بالطريق رآها الثاني قال: ما بيدك؟ قالت له: كتاب فلان بفدك. أخذ الكتاب فمزقه، فدعت دعاءه المعروف وقال له، جاء لصاحبه قال: كيف كتبت لها؟ من أين تنفق وقد حاربتك العرب؟ على أي حال، جرى ما جرى، الخطبة الكبرى للزهراء سلام الله عليها، الزهراء جعلت بها فقرات. فقرة أولا في توحيد الله، وهو من روائع الكلام: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وشبوغ آلاء أجداها، وتمام منن أولاها، إلى أن وصلت إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوصفته بأروع الأوصاف، ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذا لمقادير حتمه، إلى أن وصلت إلى الجمع الحاشد، حملتهم المسؤولية، قالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم قبلكم، وزعيم حق له فيكم. إلى أن تحدثت عن القرآن الكريم وعظيم أحكام القرآن، ثم دخلت في صلب الموضوع فقالت عليها السلام: أما بعد، أيها الناس، فإني فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله، أقول قولي هذا عودا على بدء، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حشيكة النفاق، وشمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين، وأطلع الواسه الشيطان من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين أو ملاحظين، فوسمتم غير إبلكم، ووردتم غير مشربكم، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فقرات من خطبتها عليها السلام، ثم إنها عتبت على الأنصار فقالت لهم: يا أعضاد الملة ومعشر النقيب وحصون الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسكوت عن ظلامتي؟ أما كان لرسول الله أن يحفظ في ولده ثم إنها عليه السلام خاطبت الرجل قالت له في كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا وهذا كتاب الله يقول وورث سليمان داود وقال يرثني ويرث من آل يعقوب إلى أن يئست من المهاجرين والأنصار فالتفتت إلى قبر أبيها رسول الله أخذت قبضات من تراب الشريف قائلة ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوايا يا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا يا بويا من غبت نكرة وصيتك وما راعول شخصك بهالبيتك يا ابو ابراهيم حاضر تمنيتك لما صارت على دار اللمة يا بلما صارت ويجمعوا على الدار وقاموا يحرقون الباب بالنار يا ويلي جرح لذت بيها وجرح صدري المسمار وثدي انصاب منه ومعدم يا بويا وطاح من جار العليا جنين وطحت ما ضل حل بلا سيدة النساء تجلدي يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء يا حسن وحسين مدمعهم يصوب وهذه زينب تفت ونت القلب تصيح يا يمه ترى فراقش صعب اون وتبسر الرواسي والنتي آه من بعد عيناك مارت العمر وشد جمر الحزن عندي من الجمر قيل أن الإمام علي عليه السلام بينه يؤبن الزهراء عند قبرها وإذا به يرى سوادا مقبلا دقق النظر وإذا بها ابنته زينب عليها السلام قال لها بني زينب ما الذي جاء بك في هذا الليل فبكت وقالت أبا إن نفسي لا تطاوعني أنا أبقى في البيت وهو خال من أمي فاطمة يا يما بقينا من بعدك يتامى يا يما الليل عقبك ما أنام يا يما الدهر صوبني بسهام وشوف قبال عيني طول شيلوح يا علي يا أمير المؤمنين عز عليك أن تراها بين المقابر تلك الليلة فما ظنك لو رأيتها بين الجثث بين مصارع القتلى ليلة 11 من المحرم نادت يا بويا علي يا بويا اللي الهويت وانا غريبة وما لي حق بمن يا ياب القلب يضمد بالحسين العندي امد يد وابن والدي العبايا يا اسمها بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف ما بنا من سوء، اللهم شاف مرضانا، اقض حوائجنا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم آمن هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين الأعزاء والمستمعين الكرام بأحسن القبول. اللهم أعد عليهم جميعا وعلينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بالصحة والسلامة والعزة والكرامة. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الإخوة المؤسسين الأعزاء وجميع القائمين على هذه الحسينية المباركة، وكذلك الإخوة السامعين المحترمين، إلى أرواح أمواتكم أمواتنا وجميع من مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.